إن على أن أقول على الله إلى الحق قد جئتكم بينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنتم تبيعون فبين كنتم صادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا ساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجو وأخاه وأرسل في المدائن حاجين أتوك كل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن قرروا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلن ألقوا سحروا أعين الناس وسحروا وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة سلما